بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الحادي والعشرون في من توسع في اكتساب المال الحلال فوق الكفاية إن استفاده من وجه حلال وأخرج منه حق الله تعالى فيه واستغنى هو وعياله بباقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في بيان أن من توسع في اكتساب المال الحلال فوق كفايته إن استفاده من وجه حلال وأخرج منه حق الله فيه واستغنى هو وعياله بباقيه، أي أن ذلك لا يضره، وإنما المضرة تقع على المرء في ماله من جهتين: الأولى اكتسابه من غير وجه حلال، والثانية من جهة إنفاقه في وجه أيضا غير حلال، في وجه محرم. ولهذا السؤال عن المال يوم القيامة يكون عن هذين الأمرين، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه الترجمة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى لا تتنافى مع الترجمة التي مرت معنا قريبا في الاكتفاء بما فيه أقل الكفاية والقناعة بما آتاه الله سبحانه وتعالى، فإن تلك الترجمة فيها الاحتراز و إيثار السلامة وخوف الفتنة، لأن جمع المال من وجوهه المباحة وسلامة القلب من الافتتان به مع وجوده وكثرته أمر عزيز، ولهذا خيف الفتنة في المال من هذه الجهات. وأما هذه الترجمة التي فيها التوسع في اكتساب المال فهي مقيدة بهذا القيد، أن يكون اكتساب المال من حله، وأن يكون صرفه أيضا في حله، وأن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ولهذا المال لا يذم هكذا بإطلاق ولا يمدح أيضا بإطلاق، لكن من حصل المال من حله ووضعه في حله لا يذم ولا يحاسب، لأن المحاسبة إنما تكون على التقصير، التقصير إما من جهة سبيل اكتساب المال أو من جهة وجوه صرف المال كما تقدم. قد قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال في الحديث الآخر: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. وأسوق هنا كلاما عظيما لابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس في سياق ما ذكره رحمه الله من تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها وذمهم اكتساب المال هكذا بإطلاق دون تفصيل، قال رحمه الله تعالى في ذلك السياق: أما شرف المال فإن الله عز وجل عظم قدره وأمر بحفظه، إذ جعله قواما للآدمي، وما جعل قواما للآدمي الشريف وشريف، فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد، فقال: إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وقال لسعد: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر. والحديث بإسناد مرفوع عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والحديث بإسناد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير، وكان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وبإسناد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديث توبته، قال: فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن كثرة المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوكل. ثم بيّن رحمه الله أن كسب المال إن كان قصد من كسبه جمعه والاستكثار منه للمفاخرة والمباهات فبئس المقصود، أما إن قصد من جمعه إعفاف نفسه وإعفاف عائلته وادخاره للحوادث التي تقع، وقصد التوسعة على الإخوان وغناء الفقراء وفعل المصالح، أثيب على قصده. قال: وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات، وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه، فحرصوا عليه وسألوا زيادته. وبإسناد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها ثرثر، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى سوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط. وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول: اللهم وسع علي. قال رحمه الله: أبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه: ونزداد كيل بعير، مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معه. وأن شعيبا طمع في زيادة ما يناله فقال: فإن أتممت عشرا فمن عندك. وأن أيوب عليه السلام لما عوفي نثر عليه رجل من ذهب فأخذ يحثو في ثوبه يستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ قال: يا رب، من يشبع من فضلك؟ وهذا أمر مركوز في الطباع، فإذا قصد به الخير كان خيرا محضا. انتهى ما أردت نقله من كلامه رحمه الله تعالى. وفي الصحابة رضي الله عنهم من كان ثريا مكثرا من المال، بل منهم من كثر ماله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا وقع لغير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأسوق هنا كلاما للسخاوي رحمه الله يتعلق بواحد من أكثر الصحابة مالا، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال السخاوي: كثر ماله رضي الله عنه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بارك الله لك، بحيث كان يقول: إنه لو رفع حجرا لرجى أن يصيب تحته ذهبا، ولكون عامة ماله من التجارة. بل ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وقد بعث إليها عبد الرحمن بمال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله ابن عوف سلسبيل الجنة. وجاء نحوه عن أم سلمة رضي الله عنها. وكذا مع ما كان يصل به أمهات المؤمنين، أوصى لهن بحديقة بيعت ب400,000 إلى غير ذلك من صدقاته الفاشية وعوارفه العظيمة، حتى إنه أعتق في يوم 30 عبدا وفي عمره 30,000 نسمة، وتصدق مرة ببعير فيها 700 بعير، وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير وردت عليه تحمل من كل شيء، فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها. وعن عمرو عن الزهري قال: تصدق ابن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4,000، ثم تصدق بعد 40,000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة، وأوصى بعد موته 50,000 دينار و1,000 فرس في سبيل الله، ولمن بقي من البدريين كل رجل 400 دينار، وكانوا 100 فأخذوها، وكان عثمان رضي الله عنه في من أخذ. ومن تكون الدنيا في يده ويؤدي الحقوق منها ويتطوع بالأمور المستحبة فيها، ولم تكن عائقة له عن الوصول إلى الله، ولا لها في قلبه ميزة ولا يفخر بها خصوصا على من دونه، ولا يكون بما في يده منها أوثق منه بما عند الله، بحيث يحبسها عما شرع له صرفها فيه مع التقدير على نفسه وعياله وعدم إظهار نعمة الله عز وجل، ولا ينفقها في وجوه الباطل التي لم تشرع ولم يبذر، يكون ذلك زيادة له في الخير. قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إلى أن قال: وكم في الصحابة ممن اتصف بجميع صفات الخير التي ترغب في الإكثار لها، كعثمان بن عفان وطلحة الفياض والزبير بن عوام وثلاثة من العشرة المشهود لهم بالجنة أيضا، وسعد بن الربيع وغيرهم من سادات المسلمين، وترك ابن مسعود 70,000 درهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الحاصل أن جمع المال على هذا الوجه الذي ذكر المصنف، أن يكون مستفادا من وجوه حلال وأن يصرف في الوجوه الحلال وأن يؤدي حق الله في ذلك المال، فهذا لا يذم، فهذا لا يذم، وإنما يذم المال إذا كان بخلاف ذلك. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر فيما يتعلق ب التوسع في اكتساب المال الحلال فوق الكفاية، وأن هذا لا يذم بهذا الضابط الذي ذكره وبينه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري قال حا وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. فقيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح العرق عن جبينه وقال أين السائل؟ هل يأتي الخير بالشر؟ قال الرجل أنا ذا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين صنع ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير 3 مرات، ولكن هذا المال خضرة حلوة، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه البخاري عن ابن أبي أويس، ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، حديث عظيم جدا في بابه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلين في توضيح حال الناس مع الدنيا. الأول مثل للرجل الشره في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها إلى أن يكون ذلك فيه هلاكه ومضرته في دنياه وأخرى، من حيث عدم إحسانه في طريقة الجمع وعدم إحسانه في أيضا طريقة الصرف لهذا المال. والمثل الآخر للمحسن المقتصد الذي يتعامل مع المال بحذر، حذر من جهة وجوه تحصيله، وحذر من جهة أيضا طريقة صرف هذا المال. فهذا مثل بديع عظيم للغاية في بيان هذا الأمر. وأكتفي بشرح هذا الحديث بأن أسوق كلاما عظيما لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو نفيس للغاية في بيان معنى هذا الحديث واستخلاص الفوائد العظيمة منه. ذكر ذلك في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. قال رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يخاف عليهم الدنيا، وسماها زهرة تشبيها لها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة مقامه، وأن وراءه ثمر خير منه وأبقى. وقوله إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والشره فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها، فربما هلكت حبطا، والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض، يقال حبط الرجل والدابة تحبط حبطا إذا أصابه ذلك. ولما أصاب الحارث بن مازن بن عمرو ابن تميم ذلك في سفر فمات حبطا، فنسب إليه الحبطي كما يقال السلمي. فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله أو يلم. وكثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم أموالهم، فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. وقوله إلا آكلة الخضر، هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثله بالشاة الآكلة من الخضر بمقدار حاجتها، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها، وفي لفظ امتدت خاصرتاها، وإنما تمتد من امتلائها من الطعام. وثنى الخاصرتين لأنهما جانب البطن. وفي قوله استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثلاث فوائد: إحداها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته. الثانية أنها أعرضت عما يضرها من الشرع في المرعى، وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاج ما أكلته وإخراجه. الثالثة أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها، فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها. فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة. وأول الحديث مثل للشره في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها، فمثاله مثال الدابة التي حملها شره الأكل على أن قتلها حبطا أو ألم بقتلها. فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك، فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب فتستكثر منها الدابة حتى ينتفخ بطنها لما جازت حد الاحتمال، فتنشق أمعاؤها وتهلك. كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويحبسها أو يصرفها في غير حقها. وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله، بل أكلت بقدر حاجتها. وهكذا هذا أخذ ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه. وضرب بول الدابة وثلطها مثلا لإخراجه المال في حقه، حيث يكون حبسه وإمساكه مضرا له، فنجى من وبال جمعه بأخذ قدر الحاجة منه، ونجى من وبال إمساكه بإخراجه، كما نجت الدابة من الهلاك بالبول والثلط. وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته والإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا. وتضمن الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه، وهو الإخراج منه وإنفاقه، ولا يحبسه فيضره حبسه، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والفائدة المستخلصة من هذا الحديث للترجمة التي هي التوسع في اكتساب المال الحلال، إذا كان استفاده من وجه حلال وأخرج منه حقه وأخرج منه حق الله تعالى فيه، فمن كان على هذه الصفة لا يضره ذلك، لأنه تعامل باعتدال وإحسان ولم يتعامل مع المال معاملة يترتب عليها المضرة، فيكون الخطورة في جمع المال من جهة التعامل مع هذا المال تعاملا يفضي إلى مضرة، سواء من جهة وجوه دخول المال عليه أو من جهة وجوه صرف المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فأفاد أن الناس في هذا المال على قسمين، وأن من أخذه بحقه وضعه في حقه فإن هذا المال لا يضره بل نعمة المعونة له كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصايغ قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي يقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزهما فلم يؤدي زكاتهما فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا لأموالهم. ثم التفت إلي فقال ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. رواه البخاري في الصحيح. فقال وقال أحمد بن شبيب. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه من الفائدة فيما يتعلق بالترجمة أن صاحب المال إذا كان يؤدي حق الله عز وجل في المال بإخراج زكاة المال ويعمل فيه بطاعة الله، أي في حدود ما يكون فيه طاعة لله عز وجل ولا يستعمله في أمور تسخط الله أو في أمور محرمة، فإن هذا المال لا يضره. وقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، بين ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا الوعيد في حق من لم يؤدي زكاة ماله. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى الزكاة، زكاة المال، جعلها الله عز وجل طهرا للأموال، وبناء على ذلك يقول ابن عمر ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل، أي أن المال عند صاحبه إذا كان بهذه الصفة يضبط ماله ويؤدي زكاته ويعمل فيه بطاعة الله عز وجل فإن هذا المال لا يضره، بل إنه يسبق غيره بالأجور والثواب، سبق أهل الدثور بالأجور، وفي الحديث المتقدم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، فمن كان متقيا الله سبحانه وتعالى في ماله لا يضره المال ولو كثر كثرة واسعة تحت يده ما دام أنه يؤدي زكاته ويطيع الله سبحانه وتعالى في هذا المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان حاء قال وحدثنا أبو العباس قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا محمد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في رواية قبيص أراه رفعه، وقال في رواية وكيع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا مفاخرا مكاثرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. هكذا قال مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وكأنه أخذه عن بعض أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف الإسناد، بين المصنف رحمه الله تعالى علته، قال: ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، فالحديث ضعيف بهذه العلة. وفي هذا الحديث أن من يطلب الدنيا من الناس على نوعين: نوع يطلبها للمفاخرة والمكاثرة والمراءة، فهذا يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان، وقسم يطلب الدنيا حلالا ليستعف عن المسألة وليسعى بهذا المال على عياله وليعطف به على الجار والمحتاج ونحو ذلك، فهذا يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. ففيه من فائدة فيما يتعلق بالترجمة أن المال لا يضر المرء ما كان محسنا في صفة جمعه، قال: من طلب الدنيا حلالا، وفي وجوه صرفه: نفق على نفسه والسعي على عياله والتعطف على جيرانه، الإحسان إلى الناس، أداء حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، طاعة الله في المال. فإذا كان بهذه الصفة فإن ماله لا يضره وإن كثر ماله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.